يلبس لبس العربي، وبالذات يعني إذا كان رأوا منه إزار وشيء من هذا يعني أثر السنة فهو يعتبر مشبوه، وأي علامة تدل أنه من شباب الصحوة أو شباب السنة فالقبض عليه في السجن، ويجد حاليا في السجن ألاف منهم من مشايخ. الأشرطة الإسلامية ممنوعة، الكتب الإسلامية ممنوعة، التحدث في الدين ممنوع، تدعي شاب مثلا حتى للصلاة مثلا ممنوع، دروس في المساج ممنوعة، الخطبة بس في صلاة الجمعة. ففي هذه الحالة أصبح يعني أي شبهة عليه أو يعرف حتى كان محلق لحيته ويعرف أنه من شهر الصحوة فيقبض عليه على الفور يعني. واقتحمت لأني في المدة الأخيرة في نهاية شهر 8 اخترت في حملة وقبض أكثر من في ضرارة أكثر من 50 شاب. في هذه الحالة من هذا الوضع المؤسف الشباب فيه كثير محلق اللحية، ومنهم من انتكس منهم من ضعف، وحارب يعني التقى كثير من خطاباته يسلط الحرمة من جوانب بين الأهل فيهدد بالقتل ويشوه الشباب ويصفهم بالزندقة. هؤلاء الذي عملاء أمريكا عملاء اليهود يريدون أن يقضوا على ديننا وكذا، فيدعي به أنه المنقذ المسلم أو القائد المسلم. في هذا الظرف الشباب قسموا إلى قسمين، قسم قال بوجوب الهجرة في هذا الظرف الصعب يعني لا يستطيع أن يعبد الله، إذا كان لبس يستطيع أن يلبس اللحية لا يستطيع أن يحلقها في المسجد محظور، بالذات حتى الوقوف أمام المسجد بعد الصلاة يعني ممنوع. فقال بوجوب الهجرة واستدل بآية الاستضعاف في الأرض. في القسم الثاني قال بضرورة البقاء وقيام الدعوة بأن الناس تحتاج إلينا وبدأت الأسرة. فصارت خصامات بيناتهم، كثير منهم يعني مشاحنات كلامية أدت بال يعني انقطاع الصلة بيناتهم. فهذا بعض الظرف يعني نريد إجابتك على هذا السؤال، يعني هل الشباب يعني يخرج من البلاد تحت هذا الظرف أم يبقوا ويعمل بأسباب معينة؟ فهم يشبه بأي طريقة يعني في مثلا في مثلا في الكلية في الجامعة يعني يجدوك لا تخلط تعمل اختلاط مع البنات، لا تعمل شيء مثلا منكر يعني، فيعطوك مثلا أكيد أنت من شباب الصحوة، أكيد أنت من السنة، أكيد أنت من الزندقة يعني، فمحاولة يعني إغراء وأشياء صعبة يعني. بارك الله فيك، أنا حسب ما وصلتها الفريق الثاني الذي لا يؤيد الهجرة إلى بلاد يتمكن فيها من القيام بشعائر دينه، هل هم يوافقون على هذا الوصف الذي أنت وصفته حينما يقولون لا نحن نرى أن نظل في بلدنا هنا لنستمر في الدعوة والناس بحاجة إلينا؟ هل هم يستطيعون أن يقوموا بالدعوة؟ حسب ما ذكرت أنت ما يستطيعون. ما يستطيعون يعني الرد عليهم الذين قالوا بوجوب الهجرة يعني أنت لا تستطيعون أن تقعد أهلك وأنفسك يعني، حتى التجمعات في البيوت ممنوعة، إن مش يعني هم يراقبون عدة الشباب بدأت اللي شاكين فيهم، فمجرد أنك تدخل المسجد وأنت كمثلا إطلاق لحية ولو كانت خفيفة يعني، حتى التجمعات في البيوت ممنوعة، إن مش يعني هم يراقبون عدة الشباب بدأت اللي شاكين فيهم، فمجرد أنك تدخل المسجد وأنت كمثلا إطلاق لحية ولو كانت خفيفة فأنت مراقب. أيضا القضية واضحة كالشمس في ربعة النهار، أن الذين يقولون بوجوب الهجرة هم قولهم هو الحق، والذين يقولون بالبقاء فهم يظهر أنهم يعني يرنون ويميلون إلى المصالح المادية.